قل هل مس المرأة باليد يفطر الصائم أو ينقض الوضوء؟ مس المرأة باليد لا تأثير له على الصيام، وإنما الخلاف فيما يتعلق بالوضوء والطهارة. العلماء من يقول مس المرأة الزوجة والأجنبية يبطل الطهارة، ومنهم من يقول مسها بشهوة يبطل الطهارة، ومنهم من يقول لا يبطل الطهارة إلا ما نتج عن المس من مذي ونحو. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.